أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله. لا زال الكلام في الأصول الرجالية المعتمدة في التوثيقات، وذكرنا أصولا أربعة: كتاب اختيار معرفة الرجال الذي اختاره الشيخ من كتاب الكشي، وكتاب فهرس النجاشي، وكتاب الفهرس للشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي. الأصل الخامس هو كتاب الضعفاء، المنسوب السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير. الأصل الخامس من الأصول الرجالية المعتمدة أو يمكن الاعتماد عليها هو كتاب الضعفاء المنسوب للغضائري أو ابن الغضائري، على التردد والبحث اللي إن شاء الله سنتعرض إليه. وقد اختلفوا في نسبته، فذهب قوم سلام عليكم ورحمة الله إلى أنه لأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفى في عام 411 هجرية، وذهب آخرون ولعله المشهور أنه لابنه أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري الذي كان معاصرا للشيخين النجاشي والطوسي والمتوفى قبلهما، كما يظهر من ترحمهما عليه حينما يذكروه يترحمون عليه في الفهرسين، يعني كتاب الشيخ الفهرس وكتاب النجاشي الفهرس، لدى ذكرهما له استطرادا في بعض التراجم. وقد فرقوا بين الوالد والولد، يعني بين الحسين وبين أحمد، فرقوا بذكر الثاني مع الإضافة أي ابن الغضائري، إذا عنوا الابن يقولون ابن الغضائري، ومن دون إضافة مجردا عن الإضافة إذا عنوا الأب الغضائري. فإذا الحسين ابن عبيد الله الغضائري هو إذا قالوا الغضائري يريدون به الأب، وإذا قالوا به إذا قالوا ابن الغضائري يريدون به أحمد بن الحسين بن عبيد الله الابن يعني. والغضائري نسبة إلى الغضائر، وهي جمع الغضارة، وهي الخزف المصنوع من الطين الحر الأخضر، فكأن صنعة جدهم كانت صنع الخزف. وربما جمع الغضيرة وهي الأرض السهلة طيبة التربة عذبة الماء، وكأن مسكنهم كان كذلك فنسبوا إليه. هذا ما ورد في اللغة في معنى الغضائر، ويمكن الجمع بينهما لرجوع الأول يعني صناعة الخزف إلى الثاني يعني الطين الحر المأخوذ من الأرض السهلة على ما هو المنصور عندنا من رجوع حياءات المادة الواحدة إلى معنى مشترك جامع كما حققناه في الأصول. ولعل الأصل فيه هو الثاني، يعني الأرض السهلة الطيبة عذبة الماء كما هو واضح، لأن الخزف مأخوذ من الأرض الطيبة من الأرض السهلة، يعني طينه أصله. نعم الآنية من مأخوذة؟ مأخوذة من الطين الحر، ما تأخذ من الطين غير الحر. فيبدو إما هاي علاقة حال ومحال، وإما علاقة سبب ومسبب، أو علاقة المنشأ أو الجنسية، فلأي علاقة من العلاقات يبدو أن الأول يرجع إلى الثاني. إيه إيه بلي، هذا المعنى الأول. لكن المعنى الثاني إذا أخذناه الغضائر جمع غضارة يصير المعنى اللي تفضلون به، إذا أخذناه جمع غضيرة يصير إطلاقه على الأرض السهلة. وحيث أن هذه المادة واحدة، يعني مكونة من غين وضاد اقتصاد وراء غضرة، هاي المادة واحدة، الهيئات إذا اختلفت، غاضر غضيرة غضائر، إذا اختلفت الهيئات الراجعة إلى مادة واحدة، هذا يكشف على أن في الوضع اللغوي هكذا معنى واحد. منتهى القضية يختلف المعنى بحسب تلبسه بالهيئات على ما هو المنصور عندنا في الأصول، خلافا ل المشهور من الأدباء ومن الأصوليين. سلام عليكم ورحمة الله. وكيف كان؟ فقد عرف مؤلف الكتاب المذكور، يعني الضعفاء، بكثرة تضعيفاته للرجال، بل اشتهر أنه يضعف معظم الرجال، حتى قالوا إن السالم من الرجال من سلم من تضعيف ابن الغضائري، اللي صدق سالم منهم النقي اللي ابن الغضائري ما ضعفه، لأنه فعلا ضعف أجلاء الرواة، ضعفه ابن الغضائري على ما نحقق إن شاء الله المسألة. وقد وقع في محل ابتلائنا الكثير من الرواة الذين ضعفهم، ولكن الواقع بين أيدينا منها هو ما نقله عنه السيد بن طاووس رضوان الله عليه، وأخذ عنه العلامة وابن داود الشيخ بن داود. العلامة والشيخ بن داود كلاهما تلميذان للسيد بن طاووس، فأخذ عن أستاذهما. والملا عبد الله التستري والميرزا محمد الاسترابادي والملا عناية الله القهبائي الذي أدرجه في مجمع الرجال كما عن غير واحد. فبناء على هذا كتاب الضعفاء لابن الغضائري أو للغضائري ما وصل إلنا، وإنما منتهى ما وصل إليه ما عرف أنه وصل إلى سيد بن طاووس كما راح نشوف بعد قليل. والظاهر أن العمدة في الواصل منه، يعني من كتاب الضعفاء، هو ما عن السيد بن طاووس، فإنه قدس سره أدرجه في كتابه المعروف بحل الإشكال في معرفة الرجال. يعني السيد بن طاووس جمع في الأصول الرجالية في كتابه وسمى هذا الكتاب حل الإشكال في معرفة الرجال. من ضمن الأصول الرجالية اللي أدرجه في كتابه هو كتاب الضعفاء لابن الغضائري. ولم يدل دليل على أنه كان في الأيدي قبله، يعني قبل السيد بن طاووس ما كفرد دليل أو قرينة تؤيد أن هذا الكتاب كان في المتناول، يعني من سبق السيد بن طاووس كالمحقق الحلي مثلا رضوان الله عليه، أو الشيخ الطبرسي مثلا، أو الشيخ ابن شهراشوب، أو الشيخ منتجب الدين وغيرهم. ما عندنا دليل أو قرينة تدل على أن الكتاب يعني كتاب الضعفاء كان عندهم، سوى ما عرف عن السيد بن طاووس أنه عثر على هذا الكتاب. حتى الطوسي والنجاشي أيضا لم خلاف أكو في المثل، لكنه جمع يقولون لا، حتى الشيخ الطوسي والنجاشي أيضا ما كان عندهم هذا الكتاب. بس نجي إن شاء الله نحرر المسألة. ولم يدل دليل على أنه كان في الأيدي قبله، يعني قبل السيد بن طاووس، إذ لم يرد له ذكر أو إشارة في فهرتي الشيخ والنجاشي، مع أنه كان معاصرا لهما. فإذا كان هذا الكتاب موجود لنقل عنه الشيخ ونقل عنه النجاشي، ما نقلوا عنه، مع أنهم تعرضوا إلى ذكر ابن الغضائري أو الغضائري وترحموا عليه كما ذكرنا. طبعا هذا على قول، لأننا قد نستظهر غير ذلك. وكذلك في الكتب الرجالية المؤلفة بعدهما، يعني بعد النجاشي وبعد الشيخ، حتى القرن الثامن الهجري، حيث عثر عليه السيد أحمد بن طاووس الحلي المتوفى في عام 673 هجرية، وأدرجه في كتابه الذي ألفه في عام 644 هجرية، يعني قبل وفاته حوالي 30 سنة ألفه. إيه في السابع، إحنا شنو قلنا؟ ها بلي، فخطأ هذا، صححه. وقد صرح السيد قدس سره سيد بن طاووس أنه جمع الأصول الرجالية الأربعة، الأربعة بعد اللي بيناها وتعرضنا لها، الكشي والنجاشي وكتاباء الشيخ، عن طريق روايتها عن مؤلفيها بأسانيده المعروفة، يعني ذكر طرق أيضا إلى هذه الكتب، ومعها رجال البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف سلام عليكم، وكتاب المعالم، معالم العلماء لابن شهراشوب، وأما كتاب الضعفاء فقد صرح السيد بعدم روايته له عن مؤلفه، ويظهر من كلمات العلامة في الخلاصة أنه رأى الكتاب، هذا ما نستظهره نحن، لأنه نقل عنه مباشرة، يعني حينما ينقل يقول قال الكشي كذا، قال النجاشي كذا، وقال ابن الغضائر. هذه العبارة مع صراحة النسبة ظاهرة في أن الكتاب كان في متناول العلامة، وإلا لنقل عن من نقل عنه، كما هو دأب العلماء في النقل في أمثال ذلك، كما في العديد من المواضع. سأذكر لكم بعض النماذج طبعا، إلا أن المعروف بينهم، يعني بين الرجاليين، أنه يعني العلامة وابن داود أخذ ذلك من السيد أستاذهم اللي هو ابن طاووس، لأنهما تتلمذا على يديه، ثم تابعهما من تأخر عنهما، يعني بعد اللي جاءوا بعد العلامة وابن داود نقلوا عن العلامة وابن داود تضعيفات ابن الغضائري أو توثيقاته، لأنهم هم بعد بشكل أولى ما رأوا، لأن مما يؤسف له حقا أن كتاب ابن طاووس أيضا معدوم غير موجود في الأيدي الآن، يعني هذا حقيقة أيضا مما يؤسف له. فكل من نقل تضعيفات ابن الغضائري أو توثيقاته من الرجاليين أخذه منهما، يعني من العلامة وابن داود، وهما أخذاها عن السيد. ومما يؤسف له حقا أن كتاب السيد نفسه الموسوم بحل الإشكال لم يقع في أيدي المتأخرين عن العلامة، كأنه فقط عند العلامة، فالعلامة رضوان الله عليه حظى ببعض الامتيازات قل من الفقهاء من حظى بمثلها. جملة من الكتب اللي الآن معدومة إلى زمانه كانت موجودة مثل مدينة العلم للشيخ الصدوق اللي لو كان موجود لكانت مصادرنا 5 مو 4. مشهور أنه كان موجود في زمن العلامة، لأن العلامة أحيانا ينفرد بروايات لم ينقلها السابقون عليه، مما يعده البعض أن هذه قرينة على أن هذا الكتاب يعني مثل مدينة العلم للشيخ الصدوق كان في يد العلامة وهو نقل عنه. على كل حال هذا يسأل السلام خاص في امتيازات العلامة اللي حظى بها والخصوصيات اللي عنده رضوان الله عليه. إلى الآن ما ثاب الدليل على أنه كان في الأيدي، هذا اللي صاحب المعالم سنجي نتعرض إلى سنبين المسألة. وما يؤسف له حقا أن كتاب السيد نفسه الموسوم بحل الإشكال لن يقع في أيدي المتأخرين عن العلامة وابن داود إلى زمان الشهيد الثاني رضوان الله عليه المتوفى في عام 966، يعني من زمان وفاة السيد ابن طاووس 673 إلى 966. إيش قد فاصلة زمنية؟ 100 وكسور، أكثر من عشرات السنوات فاصلة. كان مفقود كتاب السيد ابن طاووس، حيث وقف الشهيد الثاني على نسخة بخط السيد ابن طاووس من هذا الكتاب، يا كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال، كما أشار إليه في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي. من هو هذا؟ البهائي. ثم انتقلت المخطوطة اللي بخط سيد بن طاووس بالإرث الشرعي إلى ولد الشهيد الثاني الشيخ حسن صاحب المعالم قدس سره المعالم في الأصول المعروف المتوفى في عام 1011 للهجرة. فاستخرج منها، يعني من هاي النسخة المخطوطة، كتابه الموسوم بالتحرير الطاووسي بعد تنقيحه، نقح الكتاب، لأن هذا الكتاب هم كان به مشاكل أيضا إن شاء الله ربما بعدين نتعرض إلى كما ذكره. ثم اختفت النسخة أيضا، يعني من بعد زمان صاحب المعالم أيضا النسخة فقدت، حتى عثر عليها الشيخ عبد الله التستري المتوفى في عام 1021، يعني حوالي 11 سنة فقدت هذه النسخة وكانت آيلة إلى التلف. نسخة الكتاب تحرير الطاووسي موجود الآن. فاستخرج منها عبائر كتاب الضعفاء، ظاهرا عبائر صحيح، صحيح لو خطأ صحيح، عبائر كتاب الضعفاء خاصة حرره، يعني استخرج فقط مقالات وكلمات الغضائري أو ابن الغضائري عزلها وسواها في كتاب مستقل لعدم توفرها، يعني عدم توفر كتاب الغضائري أو ابن الغضائري بين يدي الباحثين، بخلاف غيرها من عبارات الأصول الرجالية الأخرى كرجال الشيخ مثلا أو فهرسة أو النجاشي. ثم أدرج تلميذه الشيخ عناية الله القهبائي كتاب الضعفاء الذي استخرجه التستري، التستري عزله، القهبائي إجا مرة ثانية نشر في كتابه مجمع الرجال وزعه من كتابه، من كتاب حل الإشكال موزعا في كتاب مجمع الرجال الذي جمع فيه الأصول الرجالية الخمسة. وربما يظهر من بعض القرائن أن النجاشي كان قد لاحظ الكتاب المذكور، هذا فرد مدعى ندعي، سنشوف بعدين نقدر نثبت هذا أو لا. ندعي أولا أن هذا الكتاب كان موجود في يد العلامة، ثم ندعي أن هذا الكتاب عند النجاشي أيضا كان موجود، بس عجبان نقدر نثبته أو لا، إن شاء الله بعدين بالبحث راح يبين. ربما يظهر من بعض القرائن أن النجاشي كان قد لاحظ الكتاب، يعني كتاب الضعفاء، بل ونقل عنه فضلا عن مثل العلامة، كما نقل الشيخ يعني الطوسي في مقدمة الفهرس أنه كان له كتابان في الفهرس صفحة واحد، أنه كان له كتابان يعني أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في مقدمة الفهرس، هذا إذا تذكرون حينما بحثنا المسألة في الفهرس ذكرنا ديباجة الفهرس وحللناها، هاي المقطوعة كانت فيها أن الشيخ قال أنا ما وجدت كتابا جامعا لمصنفات أصحابنا سوى ما صنعه أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، فإنه جمع المصنفات في هذا المجال ذات تذكرون، وذكر أنه كان له كتابان في الرجال، وهذا الشيء أيضا ذكره العلامة في غير موضع من الخلاصة. وقد نص الشيخ أن أحدهما يعني أحد الكتابين لابن الغضائري في المصنفات مصنفات أصحابنا، والآخر في الأصول. فرقنا لكم الفرق بين المصنف وبين الأصل سابقا، وقلنا الأصل هو الكتاب الذي يجمع الرواية عن المعصوم سلام الله عليه مباشرة، لا يعتمد على كتاب آخر، وإنما هو فقط مباشرة عن المعصوم سجل الرواية. فقد نص الشيخ أن أحدهما في المصنفات والآخر في الأصول ومدحهما، قال لهم كتب جيدة. سابقا هم قرأنا لكم هذه المقدمة اللي ذكرها الشيخ. وقال يعني الشيخ الطوسي أضاف بعد أن ذكر الكتابين، قال غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، إنه عادة الخب مطابع ما كان أكو، كان أكو الساف ينسخون الكتب. الشيخ ذي الكتب ابن الغضائري ماكو واحد من أصحابنا نسخها، واخترم هو رحمه الله مات، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين، إتلاف هذين الكتابين، وهذه من مصائبنا. وغيرهما من الكتب مو فقط هذين، على ما حكى بعضهم عنهم. هذا الشيء ذكر الشيخ في الفهرة صفحة 2، وربما يستظهر منها أن الشيخ لم يطلع على الكتابين، لأن يقول إذن ما أحد نسخهم، كما يظهر منه عدم وجود غيرهما، يعني ما كل نسخة ثانية لهذين الكتابين. لكن ذهب الفاضل القهبائي إلى التثليث، تثليث بمعنى أن الشيخ ذكر كتابين لابن الغضائري، القهبائي يقول لا ثلاث كتب أكو. حيث قال في تحريفه أنه صاحب كتاب الرجال الموضوع لذكر المذمومين، وصاحب كتابين آخرين في مجمع الرجال الجزء الأول صفحة 6 و7، ولعل مما يقويه يعني يقوي كلام القهبائي هو اشتهار التضعيفات عنه المقتضية للخروج موضوعا عما سماه الشيخ من الكتابين الآخرين، لأن الشيخ قال أحد الكتابين في المصنفات والثاني في الأصول، خذ اللي ما له علاقة في التضعيفات، صحيح مغايرة موضوعية أكو. المنقول عن ابن الغضائري هو التضعيفات، هو اللي يتعرض للأصول، الأصول شنو ربطه بالتضعيف، واللي يتعرض للمصنفات ما له علاقة في التضعيف، فهذه تصلح قرينة على أن يكون أن ابن الغضائري له ثلاث كتب، اثنين ذكرهم الشيخ وواحد ذكر القهبائي أيضا. وربما يظهر من كلمات العلامة أنه رأى كتابين، أحدهما للوالد والآخر للولد. هذا صرت ادعاء آخر في المسألة، يعني مو كتاب واحد مردد بين الوالد وبينك، أصلا للوالد أكو كتاب وللولد أكو كتاب. ربما يظهر من كلمات العلامة ذلك، فإنه تارة ينسب إلى الغضائري بدون الإضافة، وتارة لابن الغضائري يعني مع الإضافة، كما في ترجمة الحسين بن شاذويه حيث قال بعد نقل توثيق النجاشي له، يعني قال الحسين بن شاذويه وثقه النجاشي، بعدين قال هاي العبارة العلامة، قال الغضائري هنا من دون ابن، قال الغضائري يروى أنه قمي، زعم القميون أنه كان غاليا يعني مغالي، وقال رأيت له كتابا في الصلاة سديدا، كتاب جيد. هذا ذاكر في الخلاصة صفحة 52 الترجمة رقم 21. وفي ترجمة الحسين بن القاسم أبو عبد الله الكاتب نقل أي العلامة مدح النجاشي له أيضا بكونه من أجلة أصحابنا. النجاشي ما نص على توثيق الحسين بن القاسم وإنما مدحه، قال من أجلة أصحابنا. بس هذا إن شاء الله بعدين نجي إحنا في التوثيقات العامة راح نبحث هاي المسألة، أن المدح في مثل هذه الصورة هل يعد هذا توثيق حتى إذا ما نص على وثاقته أو لا، إن شاء الله بعدين نبين. بعد أن نقل هذا قال يعني العلامة وقال ابن الغضائري، في الأول قال الغضائري، في الثاني قال ابن الغضائري، ضعفوه وهو عندي ثقة. هذا ذاكره في الخلاصة صفحة 52 الترجمة رقم 25. واختلاف التعبير يعني بين الإضافة وغيرها ظاهر في المغايرة كما هو كذلك عرفا، فيحمل على التعدد، وهو قد يشكل قرينة على وجود كتابين لهما، يعني كتاب للوالد نقل عن العلامة وكتاب للولد. وربما يدفع ذلك، هذا الاحتمال ربما ندفعه بإمكان النسبة إلى الجد الأعلى، فإذا صارت النسبة إلى الجد الأعلى حتى الأب يصير ابن الغضائري، بعد ماكو فرق بين الأب وبين الابن، كما هو المعروف في استعمالات العرف. فيحمل على الوحدة حينئذ. وهذا ما تدل عليه عبارة العلامة في ترجمة الحسين بن شاذوي أيضا، فإنه بعد أن نقل عبارة الغضائري قال والذي أعمل عليه قبول روايته، هذا قبول روايته لازم يصير منصوب بنزع الخاف، حيث عدله النجاشي ولم يذكر ابن الغضائري ما يدل على ضعفه. أيضا شوفوا نفس الترجمة، في البداية قال الغضائري، في الذيل عندما علق قال ابن الغضائري، تلاحظون وين النقطة الموجودة حيث عد... هذا عبارة العلامة بعد حيث عدلهم النجاشي ولم يذكر ابن الغضائري ما يدل على ضعفه أيضا. لكن هو في نفس الحسين بن شاذوين شنو قال؟ قال في البداية قال الغضائري يروى أنه قمي، لكن عندما أراد أن يعطي رأي العلامة في هذا الرجل قال النجاشي عدله وابن الغضائري ما ضعفه. ففي صدر الكلام قال الغضائري، في ذيل الكلام قال ابن الغضائري. هذه نقطة ظريفة ها، واحد لازم يلتفت إلى مثلها. أيضا في الخلاصة في الرقم 21 صفحة 52، ومثله ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف في الخلاصة صفحة 14 الترجمة رقم 7، وأحمد بن عبد الله بن أحمد جلين أبو بكر الوراق هذه كنيته في الخلاصة صفحة 17 الرقم 25، حيث نقل في الأول عن ابن الغضائري، يعني عن البرقي قال ابن الغضائري هكذا قال، لكن في الثاني اللي هو أبو بكر الوراق قال الغضائري أو ضعفه الغضائري من دون ابن، وغير ذلك مما قد يدل على بعض التسامح في إطلاقه لأن الرجل واحد، شخصية واحدة هذه، بس العلامة تارة ينسبه مع الإضافة وتارة من دون إضافة، وليس بالبعيد بعد ضميمة اشتهار وحدة الكتاب أنه هو كتاب واحد مو متعدد. ولعل مما يعبده هو دأب العلامة على نسبة التضعيف بلفظ ابن الغضائري تقريبا فرد استقراء 90% أنا في كتاب العلامة سويت، شفت في موارد التضعيفات دائما ينسب لابن الغضائري، يعني كأن دأب في هذه القضية يذكر الإضافة، وهو الأكثر المنتشر في كتابه بقسميه، يعني في قسم الثقات وفي قسم الضعفاء. وفي التلقيح، تلقيح المقال للإمام غاني، لا كلام في إطلاق ابن الغضائري على كل من أحمد وأبيه الحسين. هذا بعد يعضد هذا الاحتمال، يعني ابن الغضائري هم يطلق على الوالد وهم يطلق على الولد. لا كلام، هاي عبارته، لا كلام في إطلاق ابن الغضائري على كل من أحمد اللي هو الولد وأبيه الحسين، وإنما النزاع في أنه عند الإطلاق إذا قال ابن الغضائري هل يراد به الابن المختلف فيه أو الأب المتفق على وثاقته. في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 57 إلى 58 الترجمة رقم 335. خب هذا التردد والإطلاق ليش احنا بحثناه؟ لظهور هاي الثمرة، وتظهر الثمرة فيه في جواز الاعتماد وعدمه، اللي هاي اهم الثمار العملية اللي تدخل في مهمات علم الرجال. فانه لو كان للوالد، يعني لو كان كتاب الضعفاء للوالد اللي هو الحسين بن عبيد الله الغضائري، فلا إشكال في جواز الاعتماد عليه لكونه من شيوخ الأصحاب وأجلاء ثقاتهم. ولو كان بالولد، يعني لأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، فقد وقع الخلاف فيه، إذ عده جمع من المشايخ الثقات أيضا. وخالف آخرون ضعفوه، وفصل ثالث بين جرحه فقبله وتعديله فلم يقبله. قبلوا التعديل ماله لأنه نادرا ما يعدل واحد كما ذكرنا بعد. أما الجرح فكأنه سلس. وأكو بيثر التعليل هذا إن شاء الله بعدين نبين شنو السر اللي ابن الغفاري وقع في هلقة تضعيفات، ما هو السبب في هذا إن شاء الله بعدين نبينه. وتبطل الثمرة عند القائلين بوثاقته اللي يوثقون ابن الغفاري اللي يوثقون الولد أيضا، الثمرة بعد ما تظهر لكفاية العلم الإجمالي في نسبة الكتاب إلى أحدهما. بالنتيجة هذا الكتاب لا يخرج من الوالد والولد، فإذا اثنيناتهم موثقيهم بعد ما عندنا مهم أن هذا الكتاب للوالد أو للولد، المهم صدر عن ثقة في جواز الاعتماد عليه. وعن جماعة منهم العلامة المجلسي في البحار والسيدان الدامات في الرواشح والخوئي في معجم الرجال، تضعيف النسبة لهما، قال وصل هذا الكتاب مشكوك في نسبته إلى الوالد والولد. بل عن المحقق الطهراني الأغب زرق رضوان الله عليه في الذريعة التصريح بموضوعيته أصلا، يقول هذا الكتاب موضوع وليس بكتاب صحيح، مو صحيح النسب، ها؟ موضوعيته أنا أشوف، ها؟ أي موضوع يعني؟ أي موضوع؟ شو التعبير الأصح؟ موضوعيته خطأ؟ بوضعه موضوعيته خطأ، ها؟ إيه مجعول يعني مجعول عليهم. تعبير صحيح بس شوية شوية ما مستعمل هواية هجين، فلذلك بعض الأعلام يشكلون علينا. إيه زين. فالأغب زرد الطهراني في الذريعة يقول هذا الكتاب أصلا موضوع ومنسوب إلى ابن الغضائري، أصلا ماكو فيه كتاب، وستعرف حقيقة الحال فيه. ولكن القدر المتيقن الذي يمكن الجزم به هنا هو أن الكتاب الأصل غير متوفر في الأيدي الآن، وكل ما موجود من تضعيفاته أو توثيقاته فهو مأخوذ من الكتب الرجالية التي يظن ظنا كبيرا أنها نقلت عنه مباشرة، نقلت عنه مباشرة كما عرفته مثل النجاشي أو العلامة مثلا أو سيد بن طاووس على ما ندعيه. ومن هنا ينبغي التعرف إليه من حيث المصنف، النتيجة لازم نعرف أنه هذا الكتاب كتاب الوالد لو كتاب الولد، هذا لازم نحرره ونذكر بعض أحواله من حيث المصنف والمصنف عن الكتاب نفسه وجهة اعتباره وعدمه، وتفصيل ذلك يستدعي التعرف إلى جهات الجهة الأولى في المصنف. كلت الأيدي من الكتابة. إن شاء الله نكمل البحث الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.